شيء غريب قدمي على الرخام منذ زمان لم أضع على أرض أقدام عادت للعين نعمة الإبصار صرت أحيا كما الأحرار والآن عندي أهم الأعمال أن أطرد ساحرة من أرض الجمال سأطرد الظلمة وأعيد الأنوار فأنا الآن أجيد القتال هذا زمني سأواجه عدوي القديم زمني لأستعيد الإرث العظيم هذا زمني لنستعيد الكبرياء زمني ولن أعود للاختفاء للقصر سأطير وأقاتل في النور وأعيد الحرية لوطني أفالور أنفقت عمري أحلم بيوم قتال ولا شيء يهزمني محال هذا زمني عندي أحلام كبار زماني لن يرضيني سوى انتصار تابعوا إلينا أوف أفالور على ديزني تشانل فقط على OSN.